بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 79 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الثاني من شهر الله الحرام سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 22 بعد 100، تفسير قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الآيات. قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. جمعت هاتان الآيتان مدح المسلمين الذين قاموا بهذه الأوصاف المتضمنة للقيام بحقوق الله وحقوق العباد وبالصلاح الديني والدنيوي الداخلي والخارجي، وبمقابلة الباغين بكل طريق يتم به الانتصار، لأن قوله والذين استجابوا لربهم يشمل القيام بأصول الإيمان وشرائع الإحسان وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيكون من ذكر الصلاة والنفقة من باب عطف الخاص على العام، لأن من قام بالصلاة والنفقات الواجبة والمستحبة كان قيامه بغيرها من باب أولى، ولأن إقامة الصلاة فيها الإخلاص للمعبود، والنفقة فيها الإحسان إلى الخلق، والمخلصون والمحسنون هم خيار الخلق. وأما قوله وأمرهم شورى بينهم، فإنه يشمل التشاور في أمور الدين عند اشتباه المسائل والبحث عن الدلائل، وفي أمور الدنيا، وفي الأمور التي تتعلق بالأفراد والجماعات الداخلية والخارجية، في الأمور المشتبهة التي يراد السعي في تحصيلها أو في دفعها، وكيفية الطريق إلى ذلك، وخصوصا إذا بغى عليهم الأعداء، فإنهم لا يصبرون على بغي الباغين واستعمار المستعمرين وجشع الظالمين، بل يدفعون ذلك بكل وسيلة مادية أو معنوية. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 22 بعد 100، وهي في تفسير قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الآيات. وذكر المصنف رحمه الله أن هاتان الآيتان اشتملتا على مدح المسلمين بهذه الأوصاف المتضمنة لحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد والإصلاح الديني والدنيوي الداخلي والخارجي. وهاتان الآيتان فيهما بيان ثناء الله تبارك وتعالى على المؤمنين بهذه الأوصاف. قال الله عز وجل: والذين استجابوا لربهم. استجابوا لربهم، الاستجابة كما ذكر المصنف هنا تشمل جميع امتثال أمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فاستجابة المؤمنين هي استجابة لداعي الإيمان بامتثال ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ثم عطف على ذلك بعض الخصال مع أنها داخلة في عموم الاستجابة. قال: وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة، كثيرا ما يذكر الإيمان وتعطف عليه الصلاة، وتذكر الاستجابة ويعطف عليها الصلاة، وهذا دليل على أهمية الصلاة لعظم فضلها ولعظم منزلتها في هذا الدين، وهي دليل الإيمان وبرهان الصدق والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وأقاموا الصلاة أي حافظوا عليها، لأن إقامة الصلاة تتضمن إقامتها على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل دون التقصير أو التفريط في شيء منها. ثم وهذان يتعلقان بحق الله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذان أمران يتعلقان بحق الله تبارك وتعالى. ثم قال وأمرهم شورى بينهم، هذه حقوق المؤمنين فيما بينهم، وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون فيما نزل بهم من الأمور فيما بينهم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمره وقال وشاورهم في الأمر، وكان يمتثل هذا الأمر، فكان يشاور أصحابه ويسمر عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يشاورهما في أمور المسلمين. ومشاورته لأصحابه يوم بدر مشهورة ومعروفة، وكذلك يوم الخندق عندما استشار أصحابه في الخروج للقتال أم تحصين المدينة، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بأنهم في فارس كانوا إذا داهمهم عدو خندقوا على أنفسهم، فكان العرب لا يعرفون هذه الوسيلة في الدفاع عن النفس، وهو حفر الخندق الذي حفر في المكان المعروف الآن في المدينة، وكانت هذه من ثمار المشورة والاستشارة، وإلا فالعرب ما كانوا يعرفون هذه الوسيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك، ولا يزال الخلفاء والأمراء والملوك يستشيرون أهل الفضل والعلم والحكمة، والمشورة فيها خير وبركة، فإن ضم الرأي إلى الرأي يثمر العاقبة الحميدة فيما يخلص إليه الناس في نظرهم وفي مشاورتهم. فهذا يذكر شيئا وهذا يذكر شيئا، وتضم الآراء بعضها إلى بعض فتثمر المصالح والنظر للأمور بأكثر من عين، وبهذا يتحقق في المشورة ما لا يتحقق بغيرها. قال ومما رزقناهم ينفقون، هذا أيضا حق يتعلق بالمؤمنين لأن النفقة تكون عليهم. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا الحق يتضمن أمرين، قال في قوله وأمرهم شورى بينهم، يعني هذا حق الوجهاء والفضلاء وأهل الشرف أنهم يشاورون، وفي قوله ومما رزقناهم ينفقون هذا حق الضعفاء أنه ينفق عليهم، وبهذا تستوفى حقوق المسلمين، فأهل الفضل والشرف يستشارون ويرجع إليهم، وأهل الحاجة والضعف والفقراء والمساكين ينفق عليهم. ثم قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، بعد أن أدوا حق الله وأدوا حقوق الخلق أثنى الله عليهم بأنهم إذا أصابهم البغي، والبغي هو الظلم والاعتداء على الحقوق، هم ينتصرون أي ينتصرون بحق وبعدل، وهذه النصرة هي الممدوحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالنصرة عند كثير من الناس هو بأن تعين من أردت نصرته على ما هو عليه، ولكن الإسلام جاء بمفهوم آخر للنصرة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال نصرته أن تمنعه من الظلم. هذه النصرة الحقيقية التي ينبغي لكل ولي وحبيب وقريب أن يبذلها لمن يحب، لأن هذه النصرة تجنبه الظلم، تجنبه الدخول في تبعات الظلم في الدنيا والآخرة. فهذه النصرة الحقيقية، ولهذا ستحمد هذه النصرة يوم القيامة إذا ما علم الإنسان أن فلان منعه من الظلم، فسيعرف هذا الفضل له لأنه منعه من الظلم، لأن الإنسان يضعف ولربما غلبه الغضب في موطن وقال أو تكلم أو فعل ما لا ينبغي، فإذا قام الناصح يمنعه من ظلمه ويمنعه من تعديه فإنه ينتفع بهذه النصيحة. ينتصرون ممن بغى عليهم، كما ذكر المصنف بأنهم ينتصرون بكل الوسائل الممكنة، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فيجب على المسلمين أن يأخذوا العدة للنصرة وللانتصار ممن ظلم وبغى من الكفار وأهل البدع والمحاربين من البغاة وغيرهم، أن ينتصر المسلمون وأن لا يمكنوا من حقوقهم، فإن هذه فيها جرأة لهؤلاء المعتدين إذا ما تركوا، وإذا أخذ على أيديهم ومنعوا من هذا الأمر فإن هذا يكون فيه تأديبا لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه الاعتداء على المسلمين. وهذا الانتصار يكون على مستوى الأفراد والجماعات، على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع المسلم أن يدفع الظلم النازل بهم، وكذلك على مستوى الأفراد أن يعني يدفع الظلم والبغي. وهذا فيه تفصيل: إن كان هذا الظلم لا يتعدى إلى الغير وليس عليه تبعات فإن العفو خير، إذا لم يستمر الظلم ووقع من شخص ثم ندم وتاب، وأما إذا استمر الظلم والبغي وكان هذا يتعدى إلى الأعراض ويتعدى إلى الأديان ويتعدى إلى الحقوق، حتى إن الرجل قد يعتدى عليه في ماله الذي هو قوت له وهو عون لورثته من بعده، فلا ينبغي له أن يفرط في ماله بدعوى أن الله يحب الصلح، الله يحب الصلح ويحب التسامح، إذا لم يترتب على هذا ضرر. ولذا قال الله عز وجل: وأصلحوا بينهم بالعدل، فالله عز وجل أمر بالإصلاح بالعدل، ولا يجوز أن يصلح بين المتخاصمين بالظلم، وإنما يصلح بينهم بالعدل والقسط، وأن يكون هذا بالإنصاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقاضي كما أنه لا يجوز له أن يحكم بين الناس إلا بالعدل، فلا يجوز له أن يصلح بين الناس إلا بالقسط. فهذه قاعدة في القضاء، لأن بعض القضاة وبعض من يدعي الصلح المهم هو أن يتفق الطرفان ولو كان على ظلم وبغي، هذا لا يجوز، وإنما يكون هذا بمنع الظالم. وإذا كان هذا الصلح يترتب عليه أن يترك المظلوم شيئا من حقه لا يضره ولا يترتب عليه تبعات ولا أمور مؤثرة على نفسه وعرضه وأهله وماله، فلا بأس أن يطلب الصلح. وأما أن يطلب من الرجل أن يترك حقه الذي جعله الله له ويتضرر هو وأهله وأبناؤه وأسرته، فإنه لا يجوز أن يطلب الصلح على هذا الظلم، لأن هذا ظلم متعدي إلى الغير، ولا بد للانتصار، ولكن الانتصار أن يكون بحق كما جاء في الحديث، فالانتصار يكون بالحق. وأما إذا كان بالبغي فإنه لا يجوز، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر، فدل على أن المؤمن يخاصم ولا يفجر. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق الخصومة، فالخصومة ليست يعني مذمومة، بل منها ما هو بحق ومنها ما هو بباطل، كما قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم. الخصومة الآن تكون في الرب، يخاصمنا أناس في ربنا، منهم من يقول إن الله لا ليس له اسم، ومنهم من يقول ليس له صفة، ومنهم من يقول ليس له فعل، ومنهم من ينسب له الصاحب والولد، ومنهم من يشرك في عبادته. فنحن نخاصمهم في الله وبالله ولله تبارك وتعالى. وهذه أعظم خصومة قامت بين الناس، الخصومة في الله وفي دين الله. لا يداهم في دين الله، ولا يوافق المخالف على هذا الانحراف الخطير بدعوى التسامح بين المسلمين، لا، لا بد أن يبين الحق، ولا يجوز لمسلم أن يقر على باطل. وأما المداراة وهي الكلمة الطيبة، لا تكون بالمداهنة، ففرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة ما يفعله بعض الجاهلين أنهم يداهنون في دين الله، ويقرون الناس على الأخطاء وعلى الظلم والبغي، هذا لا يجوز. وأما المداراة هو أن يقول الإنسان الحق، ولكن بأسلوب حسن وبكلمة طيبة من غير جفاء ومن غير غلظة. هذه هي المداراة، كما أن الله تودد لعباده في كتابه فيخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. وما نجد في القرآن أن الله يقول يا أيها الذين فسقوا، لأن المؤمنين فيهم الظالم والفاسق، ولكن الله يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. كثيرا ما يخاطب الله عباده في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. أما أن يخاطب المخالف يقال: يا أيها المبتدع، يا أيها الضال، يا أيها الفاسق، فإن هذا منفر له، مع أنه قد يكون مبتدعا وظالما وفاسقا، ولكن يخاطب بالإيمان، يعني الذي خاطبهم الله به، فيقول: يا مؤمن اتق الله، هذا كذا وهذا خطأ، وأنا محب للخير لك، ومحب لهدايتك، وأحب لك السلامة، وهذا من نصحي لك ومن شفقتي عليك. هذه هي المداراة. وأما أن يقول الإنسان الباطل أو يقر على باطل، فإن هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الخصومة. الخصومة أيضا في دين الله، في غير العقيدة في الله، الخصومة في مسائل الحلال والحرام، هذه تقع بين الناس، فهذا يستبيح المحرم، وهذا يدعو إلى تحريم ما أباح الله، وهذا يدعو إلى الفتن والضلال، فلا نقر هؤلاء، ونحن خصوم لهم، نخاصمهم بالأدلة وبالكتاب والسنة، ونعدل فيهم. ثم من أنواع الخصومات الخصومة التي تقع على الإنسان في حقه، بأن يعتدى على عرضه أو على ماله أو على دينه، بأن ينسب إليها الباطل، أو أن يدعى فيه الباطل، أو أن ينسب إليه ما لم يقل من الباطل، فيجب عليه أن ينتصر لنفسه، خاصة الانتصار في مقام براءة الدين والعرض. لا يجوز لإنسان يعني أن يسكت على باطل. ومن الشبه التي تعرض للأسف لبعض المتأخرين، يظنون أن كل مسألة أنه يشرع فيها التسامح، هذا غير صحيح. التسامح كما ذكر العلماء أن يكون في مقام من يستحق العفو، ولهذا ذكر العلماء في تقرير هذا المقام في أقوال كثيرة لو جمعت لربما استوعبت مجلدا ضخما، أن المعتدي الظالم المستمر في ظلمه المجاهر بالمعاصي، فإنه لا يستحب العفو عنه، لأن العفو عنه جرأة له على أن يعتدي على الغير، وإنما يكون العفو عن رجل صالح زلت قدمه وسبق لسانه إلى كلمة وأخطأ ثم ندم فهذا يعفى عنه ويستر عليه لأن له سابق أو له فضل. وأما المجاهر بالمعاصي والمجاهر بالظلم والمعتدي على الناس فإن هذا لا يعفى عنه بل يعاقب. والله عز وجل هو الذي شرع العفو وشرع الصلح وقد تضمن شرعه عقوبة هؤلاء ولا لوم ولا عتاب على من طلب تحكيم الشرع تحكيم الشريعة. عندما تحكم الشريعة فإن هذا يجب أن يرضى به ويرضى عنه جميع المسلمين لأن بعض الناس يقررون بألسنتهم شيئا وإذا جاء تحكيم الشريعة قالوا كيف لإنسان أن ينتصر لنفسه. وبعض العوام الآن يمكن أن يخاصم ويقول ما شاء من الظلم والبغي وتبلغ الخصومة مبلغها وإذا رفعت القضية للمحكمة قالوا هذا لا يليق لا يليق بمسلم أن يشكي قريبه أو صديقه أو ابن عمه أو يشتكي فلان وفلان. يبيحون الظلم والمعاصي والبغي والخصومات وإذا رفعت إلى القضاء كأنما يتحاكم إلى الطاغوت. هذا حكم الله. نعم يسعى في حل القضايا بالصلح والسلم والتسامح ويمنع من رفعها إلى القضاء ما دام أن الصلح يؤدي إلى ثماره ويمنع من الظلم ويذهب البغي. وأما إذا تعذرت الأمور فإنه لا بد من استيفاء الحقوق ولا لوم ولا عتاب على من استوفى حقه عن طريق المحاكم الشرعية ولو كان من أقرب قريب إذا تعذر الصلح. والإنسان يطلب منها العفو عن حقه ولكن لو طالب بحقه فإنه ليس بملوم وليس بظالم وهو محكم للشريعة ومن حكم الشريعة فلا لوم عليه. وهذا خير من الخصومات وخير من البغي وخير من السباب والشتائم. وإنما أقيمت المحاكم وشرع القضاء لفصل الخصومات حتى لا تبقى هذه الخصومات وهذه المشاحنات بين الناس تكون هذه القضايا التي ترفع إلى القضاء فيها إماتة للفتنة وفيها زجر للمعتدي وفيها إقناع للمظلوم باستيفاء حقه فتنتهي الخصومة. ولو بقيت هذه الأمور على ما هي عليه لا شاع الفساد في الأرض وكثرت الخصومات ولوجد القتل وسفكت الدماء بسبب هذه المظالم. فليس هناك أفضل من شرع الله. شرع الله عز وجل هذه الأمور إنما هي لحلول هي أفضل مما يكون عليه الناس. وهذا مثل الآن ما يسميه بعض الناس مشكلة الطلاق. طلاق ما هو مشكلة، طلاق حل شرعي. إذا تعذرت الأمور وتعذرت الحياة التي ينبغي أن تكون سعيدة وأن تكون قائمة على الاحترام وأن تكون قائمة على العشرة، فإذا تعذرت هذه الحياة فالطلاق حل وليس مشكلة. ولهذا كان عند بعض النصارى أنه إذا تعذرت الحياة يقتل زوجته لأنه لا سبيل للتخلص منها إلا بالقتل. وأما الإسلام لا، إما أن يمسكها بإحسان أو أن يسرحها بمعروف. فهذا الشرع لم يأتي إلا بخير ولا يجوز لمسلم أن يجد في نفسه شيئا من تحكيم الشريعة، بل يجب أن تنشرح الصدور. لا نقرر الأمور تقريرا نظريا وإذا جاءت المسائل الفردية قلنا هذا لا يصح وهذا لا ينبغي. من استوفى حقه وانتصر لنفسه من غير فجور ومن غير ظلم بالوسائل الشرعية فهؤلاء هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم. لا يترك لهؤلاء ينهشوا في أعراض المسلمين ويطعنوا في أديانهم وفي عقائدهم وفي نسائهم وينهبوا أموالهم، وإنما يجب على المسلمين أن يكفوا شرهم بالانتصار الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. ولهذا مما يدل على صحة هذا المسلك أن الله عز وجل وعد المظلوم بنصرته ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، ومعلوم أن من دعا على خصمه فقد انتصر، ولو كان الانتصار من الظلم ما استجاب الله له، ما استجاب الله للمظلوم عندما ينتصر. فهذا شرع الله الذي يجب على المسلمين أن يمتثلوه تقريرا واعتقادا وامتثالا عندما تنزل النوازل، وأن يحكم شرع الله في كل هذه النوازل بتدرج معروف، إذا أمكن الصلح بالعدل والقسط ورفع المظالم فنعم الصلح، والصلح خير كما قال الله عز وجل، ولو كان الصلح يعني في كل مسألة هو المشروع ما شرع التقاضي وما شرع القضاء وما شرعت المحاكم الشرعية، وإنما هذا لحكمة الله أن الصلح أحيانا لا يؤدي المصلحة، وإن كان هو أفضل من الحكم، لكن إن لم تتحقق المصالح فلا بد من استيفاء الحقوق عن طريق القضاء وعن طريق تدخل المصلحين الذين يعيدون الحقوق إلى أصحابها، ثم بعد ذلك يطلب العفو. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 23 بعد 100: الوقوف على الأسباب دون الغاية. الوقوف مع الأسباب والاقتصار على معرفتها دون ما جعلت غاية له قد يكون سببا للهلاك، وهذا هو الواقع كثيرا. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالغنى نعمة كبرى من الله، وظيفتها القيام بشكر نعمة الله والاعتراف بها والاستعانة بها على طاعة المنعم، وبذلك يتوسل بالسبب إلى غايته ومقصوده. ولكن الإنسان من جهله وظلمه تكون هذه النعمة سببا لطغيانه، لأنه وقف مع السبب ورأى أنه استغنى عن ربه، وظن أن النعمة لا تزول، وأسكرته الشهوات وصرفته الرئاسة فبغى وطغى، وقال فرعون مغترا برئاسته وما أوتيه من الدنيا: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فانظر كيف اغتر بهذه النعمة واستمر على كفره وتمرده ورد ما جاء به رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى عن قارون حين نصحه قومه وحثوه على القيام بحقوق الغنى والنعمة، قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي عندي من علوم المكاسب والمعرفة بطرقها ما يوجب استمرار ما أنا فيه من الغنى سواء أطعت أو عصيت. فاعترف بعلمه بوجوه المكاسب، فانقطع بالأسباب عن مسببها وبالنعم عن المنعم بها. وهكذا تجد كثيرا من أصحاب العافية والغنى قد اعترفوا بعافيتهم وغناهم، ولم يكن لهم غاية يستعملون غايتهم ونعم الله للتوسل لها. وكذلك تجد كثيرا ممن له معرفة وعلم ببعض الأسباب الكونية من طب أو صناعة ونحوها قد اغتروا بمهارتهم فيها، وظنوا أنهم بلغوا الغاية وهم منقطعون في الوسيلة، وهذا من أخطر ما يكون من الانحراف. فإن الماديين والطبيعيين ما زالت بهم علومهم حتى جحدوا علوم الرسل وأنكروا الرب العظيم، فضلا عن إنكارهم الآخرة والغيوب الأخر. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 23 بعد 100، وعنون لها بقوله: الوقوف عند الأسباب دون الغايات. وذكر رحمه الله تحت هذا العنوان، قال: الوقوف مع الأسباب والاقتصار على معرفتها دون ما جعلت غاية له قد يكون سببا للهلاك. قال: وهذا هو الواقع كثيرا، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه مسألة عظيمة ومهمة، في أن هذه الأمور الآن التي يمارسها الناس هناك وسائل وهناك غايات، ومن الناس من يقف عند الوسائل ويظن أنه بتحقيق هذه الوسائل تحققت له السعادة، ثم لربما رجع إلى نفسه وظن أنه حقق هذه الوسيلة بعلمه وبقوته وبفصاحته وبمعرفته فينسب هذه النعمة لنفسه، وهذا هو الهلاك البين عندما يظن الإنسان في نفسه أنه مستغني عن الله وأنه نال ما نال من الفضل بفضل قوته وجلده وعلمه ومعرفته. ولهذا قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لاحظوا في التعبير في قول الله أن رآه استغنى، ولم يقل كلا إن الإنسان ليطغى إن استغنى، لأن الإنسان في الحقيقة ليس هو غني غنى مطلقا، وإنما غنى الإنسان نسبي، يعني يكون في وقت دون وقت ويكون في بعض الأمور دون بعض. والغني الغنى المطلق هو رب العالمين الذي لا يفتقر في غناه لغيره من خلقه، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا هو الغني الحقيقي الذي لا يستطيع الخلق كلهم أن ينفعوه بشيء ولا يضره بشيء، وهذا لا يوجد في الناس، لا يوجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس الوصية المشهورة قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وما قال لا ينفعوك بشيء. فنحن ينفع بعضنا بعضا ويضر بعضنا بعضا، لكن هذا بإرادة الله، وهذا دليل على فقر الإنسان وأنه مهما بلغ فهو محتاج إلى غيره. وأما الغني المطلق هو رب العالمين الذي لا يبلغ الخلق كلهم لو قاموا في صعيد واحد من الملائكة والإنس والجن منذ أن خلقهم إلى آخر من يبقى منهم في الخلق، قاموا في صعيد واحد وتعاونوا وتضافروا وعبدوا الله الليل والنهار يريدون أن ينفعوا ربهم ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على المكر وعلى الإضرار يريدون أن يضروا ربهم ما استطاعوا. هذا هو الغنى المطلق، وإنما هم في الحقيقة ينفعون أنفسهم ويضرون أنفسهم. وأما الإنسان مهما بلغ فإنه مهما بلغ غناه فإنه ليس هو غني غنى مطلقا. وكم جرب الناس أن يذهب المال ويذهب الغنى بعد وجوده، وكم عرف الناس أن الله يغني الفقير ويفقر الغني ويصح المريض ويبتلي السليم المعافى فيكون مقعدا بعد أن كان يمشي ومستلقيا على فراش المرض بعد أن كان متحركا. للناس عبر مما يرون، فالإنسان في الحقيقة ليس هو غني غنى مطلقا، ولكن بجهله يظن أنه استغنى وهو ليس بغني. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني رأى أنه مستغني وهو ليس بغني، مفتقر لربه ولتوفيقه وأن يديم عليه هذه النعم، فإن هذه النعم بيد الله، قادر في لحظة واحدة أن يسلب هذه النعم. صاعقة من السماء لو نزلت على أهل الأرض ما أبقت لهم باقية. وانظروا إلى الطوفان في عهد نوح، يعني الآن الناس يستغربون إذا نزلت الأمطار في بلد كيف يغرق بلد آخر، غرقت الأرض كلها والتقى الماء على أمر قد قدر، كما قال الله عز وجل: أمر من الله ماء السماء وماء الأرض التقى على أمر قدره الله، وأصبح هذا الطوفان يعم الأرض ولا ينجو منه إلا من عصمه الله. الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر هذه المياه والأمطار التي هي سبب للحياة أن يكون هلاك الناس بها، وهذه الغيوم والسحب التي فيها الأمطار أن يكون هلك الناس بها. فالله عز وجل على كل شيء قدير. هذه الرياح مسخرة من الله عز وجل، وكم عذب بالرياح وبالصواعق وبغيرها من أنواع العذاب. فالله على كل شيء قدير، ولكنه يمهل ولا يهمل. فالإنسان فقير لربه تبارك وتعالى في كل شيء، في تحصيل النعم وفي استبقائها. والجاهل متى ما وجدت النعمة في يده اغتر بها وظن أنه قادر عليها، وظن أنه متمكن من حفظها بعقله وبخبرته. والله عز وجل على كل شيء قدير. قال المصنف: فالغنى نعمة كبرى من الله، وظيفتها القيام بشكر نعمة الله والاعتراف بأن الله هو المنعم. هذه نعمة الغنى، شكرها قيدها شكرها، كما قال العلماء: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم. لكل شيء حرز، ولكل شيء مكان يحفظ فيه، فحرز هذه النعم شكرها، وأن تستخدم في طاعة الله. والله عز وجل إذا أنعم على عبده بنعمة وشكرها العبد فإن الله لا يسلب هذه النعم، بل قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. انظروا، هذه ليست فتوى عالم، وليست كلمة حكيم، وليست كلمة يتداولها الناس محتملة للصواب والخطأ. لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه بشارة من الله أن من أنعم الله عليه بنعمة وشكرها فإن الله يزيده ولا ينقصه. ولا يمكن لله أن يعطي النعمة ثم تشكر ويسلبها، بل إن الله يزيد العبد. ولكن قال العلماء: كل نعمة شكرها من جنسها، كل نعمة شكرها من جنسها. العلم نعمة شكره أن تبذله للناس، وأن توجه الناس بما لديك من علم وخبرة ومعرفة وفقه، وتوجه الناس إلى الخير. القوة البدنية هذه نعمة شكرها أن تسخرها في طاعة الله، أن تستعين بقوى الجوارح وقوى السمع وقوى البصر، تستعين بها على طاعة الله. المال نعمة شكره أن تسخره في طاعة الله عز وجل، لا أن تستعين بالمال على البطر والبغي والظلم والافتخار وكسر قلوب الفقراء والمباهاة بالبيوت الفاخرة والسيارات الفخمة والملابس، وتنظر للناس بعين الاحتقار. هذا سبب لزوال النعم، وإنما تتواضع لهذه النعمة وتبذلها في طاعة الله، لا تبطر بها على عباد الله. وهكذا الجاه والمنصب، بعض الناس إذا مكن من منصب أو جاه جعله وسيلة له على الافتخار والظلم، وكلما وقعت بينه وبين فلان خصومة هدده: أنا سأفعل بك كذا وكذا. فهذا حري أن تزول عن هذه النعمة. هذه النعم قيدها الشكر، وأن تسخر في طاعة الله وفي عبادة الله، وإلا فستزول هذه النعم إذا ما بارز بها العبد خالقها الذي أوجدها فيه. فهذه النعم من الغنى ومن غيره يجب يعني أن تصرف يعني في طاعة الله، وأن يستعان بها على طاعة الله، ولا تجعل وسيلة إلى البغي والظلم كحال فرعون. يعني فرعون انظروا إلى حجته لما جاء موسى بالآيات والبراهين وبالرسالة من رب العالمين، ما هي حجة فرعون؟ قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني كيف يكون فرعون الذي آتاه الله ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته وهذه الأنعام بيده وهذه القصور الفاخرة وهؤلاء الجند الذين هم حوله، كيف يكون هذا الرجل يعني مخطئ ويكون موسى الذي ليس له هذا السلطان يكون مصيبا؟ ولهذا قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه. كثير من الناس يستخف بمثل هذه الأساليب، يقول انظر إلى ما أنا فيه وانظر إلى خصمي، قد يكون خصمك في السجن وأنت في قصور فاخرة، لا يدل هذا على أنك مصيب. قد يكون خصمك فقيرا وأنت غني، ليس هذا بدليل على أنك مصيب. قد تكون صاحب جاه ومنزلة وخصمك فقير عامل نظافة في الطريق، لكن لو رفع يديه إلى الله لنزلت بك عقوبة الله. لا تقول انظر إلى فلان وانظر إلى حالي، هذه حجة فرعون، هذه حجة فرعون لمن كان يعقل. إنما العبرة بالبراهين والأدلة. كيف نعرف أنك مصيب أو أنك مخطئ؟ اعرض نفسك وخصمك على كتاب الله، ما الذي قلت وما الذي قيل لك وما الذي فعلت وما الذي فعل بك، اعرض أمرك على كتاب الله. فإذا كنت مصيبا بحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت على الحق، فاثبت والزم. وإن كنت مخطئا فارجع ولا تكابر ولا تنقل انظر إلى خصمي وانظر إلى ما هو فيه وما أنا فيه. أيضا وسيلة أخرى من أنواع الكفر، وهو ما كان عليه قارون الذي أوتي من المال الشيء العظيم ومضرب المثل في كتاب الله وفي الأخبار والسير، في قارون وماله العظيم، لما رأى هذا المال قال أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال نسبه إلى نفسه. كيف حصلت المال؟ قال على علم عندي، على علم ومعرفة بالوسائل والتجارة وطرق الكسب والمعرفة بتنمية التجارة، أوتيته على علم عندي. فكم هو الفرق العظيم بين هذا الرجل وبين من يقول آتاني الله المال، رزقني الله، أنا فقير رزقني الله، أغناني بعد فقر وأعطاني بعد حرمان، كنت ضعيفا فقواني الله، فقيرا فأغناني الله، الخير منه والنعم منه، وأنا محسن إلي والله هو المحسن. هذا الأمر هو الذي تحفظ به هذه النعم. ثم يبذل هذا المال في وجوه الخير، يحسن كما أحسن الله إليه، ويعطي كما أعطاه الله، وينفق كما أنفق الله عليه، وينفع المسلمين كما أعطاه الله، فيستعان بهذه النعم على طاعة الله عز وجل. ويحذر المسلم أن يستعين بهذه القوى على معصية الله عز وجل، كما ذكر المصنف، فإن بعض الناس اغتروا بمهارتهم وذكائهم وفطنتهم وأخذوا يسخرون هذا في المعاصي، حتى إن بعض الجاهلين يظن أن أهل العلم والفضل ليس لهم قدرة على المكر وليس لهم قدرة على الاحتيال. العلماء أعرف الناس بهذه الأمور، ولكن تركوا هذا تنزها، كما قال عمرو بن العاص: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. هذا عمرو بن العاص، ولكنه يذكر أن الإسلام منعه من هذا الأمر. فبعض هؤلاء الأغبياء يظن أنه باحتياله وتلبيسه واحتيال على الناس والغش أن الناس لا يحسنون الغش ولا يحسنون الكذب ولا يحسنون التزوير، وأنه بفطنته ظفر بهذا الأمر. هذا هو الجهل المركب، هذا جهل مركب. فكل من كان لديه فطنة وذكاء يستطيع أن يسخر هذا الذكاء لأساليب بأساليب خفية يلبس بها على كثير من ضعاف العقول، ويبتز أموالهم ويأخذ من أموالهم عن طريق الاحتيال ما لا يخطر لهم ببال، لكن أهل الفضل ينزهون أنفسهم عن هذا الأمر ويستعينون بهذه القوى على طاعة الله عز وجل. حتى الفصاحة، يعني بعض الناس أوتي فصاحة وخطابة يستغلها في صرف الناس عن طاعة الله عز وجل، لأن كثير من الناس لو أخذنا بالمقاييس المئوية لربما لو قلنا 90% يعني يخضعون للتأثير، يعني التأثير الذي لا يرجع إلى برهان. يعني لو قام رجل يتكلم بالبراهين والأدلة ولكنه لم يتعمد الأساليب المؤثرة وهي معروفة، يعني أساليب قولية وفعلية، فلا يتأثر كثير من الناس. ولو قام آخر يحسن الأساليب ويصحب كلامه من رفع الصوت ودمع العين وإظهار الغيرة على الدين لأثر في كثير من الناس. ولهذا كثير الآن من العوام إذا خطب الخطيب وبكى قالوا والله أثر في الناس. لماذا؟ لأنه بكى ولا يدرون ما وراء هذا البكاء. ليس العبرة بأن يبكي الخطيب، وليس العبرة بأن يخشع الإمام وتسمع بكاءه، وإنما العبرة بأن يكون مستقيما على الحق، يذكر الأدلة ويحسن القراءة. فكثير من الناس يخضعون للتأثير، ولهذا كثر في هذه العصور من يفتن بكثير من الخطبة وكثير من الدعاء. وأصبح الأمر كما قال تميم الداري رضي الله عنه، قال: أنتم في زمن كثير علماؤه قليل خطباؤه، والعمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه، والعلم فيه خير من العمل. ونحن نخشى أن يكون هذا الزمن هو هذا الزمن، كثر الخطباء وقل الفقهاء، وأصبح الناس يتأثرون بالخطب الرنانة وبمن يظهر الغيرة على الدين وبمن يتزلف للناس يخاطبهم: أحبتي في الله، أحبكم في الله، أقسم بالله أني أحبكم وأدعو لكم. تأثرون ثم يغرس الفتن. والذي يأتي ويلقي الأدلة لا يكون مؤثرا هذا التأثير عند كثير من الناس. ولكن العاقل لا تنظر إلى ما يقول فلان، ولا تنظر إلى دمع العين، ولا تنظر إلى خشوعه، ولا تقل رأيته يصلي فيخشع، وإنما انظر إلى ما يقول. كما قال بعض السلف، قال: لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته. نسب هذا للشافعي، فنقل هذا لعالم آخر قال: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يطير في السماء ما صدقته. لأنه يعني كانت عندهم كرامات، رجل يطير في السماء قالوا هذا ولي من الأولياء. لو وجد في زمننا من يطير في السماء لفتن الناس به حتى لو دعا إلى عبادة الشيطان. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر. أنت لديك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن. فانظر إلى هذه الدعوة وهذا الكلام واعرضه على القرآن. فإذا وجدت الرجل يأمرك بما يأمر به القرآن، القرآن أمر بالسمع والطاعة ولاة الأمور، القرآن أمر ببر الوالدين، القرآن أمر بالصدق، القرآن أمر بالعبادة لله عز وجل وحده. فإذا جاء الآن من يدعوك إلى الخروج على ولي الأمر ويبكي في بداية الخطبة وفي أوسطها وفي آخرها ويظهر الغيرة على الإسلام ويبكي ويأتي بأساليب منمقة وإسلاما وإيمانا ويبكي قبله وبعده، يتأثر الناس به ويضج المسجد بالبكاء ثم يغرس الفتن. لا تنظر إلى هذه الأساليب، انظر هذا هل يدعوك إلى قول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا كان يدعوك لهذا فنعم الداعية هو، وإذا كان يدعوك إلى الفتن والخروج، يدعون الشباب إلى الخروج على ولاة الأمور، فإذا قالوا هذا لا يجوز قالوا هذا جهاد، ومن نهاكم عن الجهاد فهم علماء السلطان. فيقول الشاب: يا شيخ والدي وأمي. قال: لا تطعهما في معصية الله، هذا جهاد يجب عليك عينا، ولا يجوز لك أن تطيع أبا ولا أما ولا شيخا. قال: دراستي. قال: دع الدراسة، كل ما شغلك عن الجهاد دعه. قال: زوجتي. قال: دعها. فأخرجوه من بلدي مخالفا لولي أمره، عاقا لوالديه، معطلا لمصالحه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب قال: أريد الجهاد. قال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيما فجاه. رجل قال: أريد الجهاد. قال: زوجتي في الحج. قال: الحق بأهلك، ما قال دع زوجتك. أين هؤلاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنحن نقول يجب على الأمة أن تفيق من هذه الفتن، وأن لا يكون حال الأمة اليوم كحال قوم فرعون الذين قال الله عز وجل فيهم فاستخف قومه فأطاعوه. لن تستخف عقولكم، والعاقل ينبغي أن يربى بنفسه، أن يكون خفيفا يستخفه كل ناعق وكل داعية إلى الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان دعاء على أبواب جهنم، قال من أجابهم إليها قذفوهم فيها، ثم قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كيف تكون على حذر منهم؟ هل قال أسماءهم محمد أو عبد الرحمن أو عبد الله؟ ما ذكر أسماءهم ولا أسماء أبائهم ولا قبائلهم، وإنما وصفهم بوصف أنهم يدعون إلى أبواب جهنم. ما هي أبواب جهنم؟ الخروج على ولاة الأمر، حقوق الوالدين، الكذب، التزوير، الغش، الخداع، الربا، الزنا، هذه أبواب جهنم يدعون إليها بأساليب، يلبسون على الناس، يريدون صرف الناس عن دينهم، يريدون أن يلحقوا بالمشركين، يدعون الناس إلى التشبه بالكفار، يعجبون بالغرب، يمجدون أخلاقهم، يمجدون معاملاتهم، وفي مقابل هذا يطعنون في المسلمين وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي بلدانهم. فهؤلاء دعاة للفتن، لا تغتروا بهؤلاء. فهذه الأمور كلها هؤلاء لديهم أساليب، كما قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم. لا تظن أن هؤلاء ليسوا فصحاء، لديهم فصاحة ولديهم بلاغة، لكنهم لم يستعينوا بها على طاعة الله، إنما استعانوا بها على صرف الناس عن طاعة الله عز وجل. أيضا هذه النعم دائما ينبغي للإنسان أن يستعين بهذه النعم كما تقدم على الطاعة. وهناك كلمة قال بعض الحكماء، قالوا إن كان الإنسان إن لم يكن أعظم ما في الإنسان عقله فكان هلاكه بأعظم ما فيه، إن لم يكن في الإنسان أعظم ما فيه عقله كان هلاكه بأعظم ما فيه. ما معنى العقل؟ العقل هو الذي يقود الإنسان إلى الاتزان، فلو كان إنسان أعظم ما فيه ذكاؤه وليس بعاقل لكان هلاكه بذكائه. لو كان رجلا غنيا ثريا ولم يكن عاقلا فهلاكه بثرائه. امرأة من أجمل النساء إن لم تكن عاقلة فهلاكها في جمالها، وكم وقعت امرأة من الجميلات في الزنا لجمالها، وكم وقعت امرأة في الرذيلة لشرف نسبها. فهذه الأمور إن لم يصحبها عقل كانت وبالا على أصحابها، وإذا جاء العقل سخر الإنسان هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم ختم المصنف بهذه الآية، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما جاء الرسل بالبينات وبالبراهين القوية وبالآيات الباهرة فرحوا بما عندهم من العلم وما عندهم من القوة وما عندهم من الجاه، وأخذوا يسخرون يستهزئون بالأنبياء والرسل، هذا يسخر بماله وهذا يستهزئ ويفخر بجاهه وبمنصبه، فرعون يستكبر لجاهه ومنصبه، وقارون يستكبر لماله الذي جمعه، وكل يدعي أنه أفضل من الرسل يستهزئون ويسخرون بالرسل، مع أن الرسل جاءوا بالبينات والبراهين والحجج القوية فيعرضون عنها ويخلدون إلى هذه الأمور التي رزقهم الله إياها لكنهم لم يستعينوا بها على طاعة الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما الفرق بين المجادلة والمخاصمة؟ بعض العلماء يفرق بينهما فيقول المجادلة تكون في العلم والمخاصمة تكون بغير علم، ومنهم من يقول إن المخاصمة كالمجادلة، فكما يقول بعض العلماء اختصم العلماء في هذه المسألة بمعنى أنهم اختلفوا. ويقول بعض العلماء أكثر ما تطلق المخاصمة يعني في بغير حق إلا أن تقيد بقيد تدل على أنها بحق، كما قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. أثابكم الله يقول السائل لو شرحتم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. نعم، قول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، فرق بين الأذية والضرر، فالضرر منفي عن الله أنه لا يستطيع أحد يعني أن يضره، وأما كون الله يتأذى بما يقول بنو آدم فإن الله عز وجل كما هو معلوم وكما دلت على ذلك الأدلة فإنه يحب عن أعمال يحب أعمال العباد ويغضب لبعضها ويرضى عن بعض أعمال العباد ويؤذيه بعضها، فهذا من كمال الله تبارك وتعالى، بل ذكروا هذا أنه من صفات الكرم أن من إذا أرضي رضي وإذا أغضب غضب، أن هذا دليل الكمال، وهذا بخلاف من إذا أرضيته لا يرضى ومن إذا أغضبته لا يغضب، قالوا هذا ليس بصاحب كمال، فهذا من كمال الله عز وجل، لكن ليس معنى أن الله يتأذى بذلك أن هذا يضره سبحانه وتعالى، لأن الله قال لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولذا قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى في كلام المنافقين، فأذى هنا هذا استثناء منقطع يعني لن يضروكم وإنما يؤذونكم أذى، فالأذى ليس هو من جنس الضرر، فنقول أن الاستثناء متصل، بل هو استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيكون المعنى لن يضروكم وإنما يؤذونكم أذى، يعني تتأذون بكلامهم لكنهم لن يضروكم شيئا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل ما معنى قول بعض الصحابة رضي الله عنهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ بأبي يعني أفديك بأبي وأمي، وهذا حقه عليه الصلاة والسلام أن يفديه كل مؤمن، يفديه بنفسه وبأبيه وبأمه وبقبيلته، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حقه علينا عظيم، وهو مقدم على حق الآباء والأمهات، أعظم حق بعد حق الله حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب أن تتقدم محبته محبة كل قريب، والخير الذي جرى لنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به الآباء والأمهات، الآباء والأمهات ما جاءوا بدين من الله، ما جاءوا بالهداية من الله، وإنما ربوا وأحسنوا جزاهم الله خيرا، ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا به من الشرك إلى التوحيد ومن ظلمات الجهل إلى نور الإيمان، فحقه عظيم، كل النعم التي يعيشها المسلمون عن طريق دين الله، فكل ما يعيشه المسلمون الآن من هذه النعم الدينية التي أثمرت هذا الخير لهم في هذه الحياة وما سيؤول إليه حالهم وسعادتهم يوم القيامة ودخول الجنة بفضل الله، كل ذلك جعل الله سبب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبينه في التبليغ، فما عرفنا هذا الدين إلا عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه بلغنا ما عرفنا ما يرضي الله وما يسخطه وما يحبه الله وما يغضب الله، وما عرفنا الدين وما عرفنا هذا الإسلام إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما يعمله العاملون من المسلمين من عمل فله مثل أجورنا في كل عبادتنا منذ أن دخل المؤمنون في هذا الدين إلى آخر من يبقى على وجه الأرض، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجور هذه الأمة، لأنه هو الذي دعاهم للدين وصبر على أذاهم ودعا لهم ولا يزال يصبر عليهم إلى أن لقي الله حتى بلغ هذا الدين، فحقه عظيم على الأمة أن يعظموا شرعه وأن يمتثلوا أمره وأن لا يعرضوا أقواله على أقوال العلماء، يأخذ الرجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويترك لأن شيخي قال كذا ولأن أهل بلدي على كذا، بل سنته محكمة عليه الصلاة والسلام. والأئمة الأربعة وهم كبار الأئمة الذين يقتدى بهم الآن في الأمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم مجمعون على أنه إذا ثبتت السنة فهي محكمة وهي مذهب كل إمام صالح صادق لدعوته. يقول إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل اعتمر عن والدته من التنعيم هل يجوز؟ ما دام أنه حصل لا نقول أن هذه العمرة باطنة، ولكن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العمرة من الميقات، فلما استأذنته عائشة رضي الله عنها في الاعتمار من التنعيم أذن لها وقال أجرك على قدر نصبك. فنحن نقول لهؤلاء أجوركم على قدر ما بذلتم من الجهد. نعم. ثابكم الله. يقول السائل يستدل البعض بهذه الآية وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليهم لا يرجعون على أنه تحريم كوني قدري، فما وجه استدلالهم؟ نعم هذا كونا وشرعا، فإن الله عز وجل حرم على قرية يعني هلكت وأهلكها الله وانتقلت من هذه الحياة أنها ترجع إلى الحياة الدنيا، هذا مما قضى به كونا وشرعا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل إذا ذكر فلان وهو ليس بيننا وقلنا أن هذا لا نحبه فهل تكون غيبة؟ نعم بلا شك، لأنك لو قلت للرجل قلت أنا لا أحبك هذا يغضبه. أنت لو قال لك رجل أنا لا أحبك تغضب ولا ما تغضب؟ تغضب. لكن لا يلزم العاقل، بعض الناس لهذا نقول العقل نعمة، إن لم تحبه لا تصارحه بأنك لا تحب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الطعام فإن أحبه أكل وإن لم يحبه تركه ولم يقل لا أحبه. فبعض الناس مشكلة، يعني نحن كما يقال نعيش أزمة عقول، يعني أنت الآن ما يلزمك لكل من لقيته وأنت لا تحب تقول لا أحبك، والعكس هو الصحيح، فإذا أحببته قل له أنا أحبك، وما جاء الدين بأنك إذا أبغضته تقول أبغضك، فهذه من الحكمة ومن العقل ومن الشرع. إذا أحببت الرجل تقول أحبك في الله، وإذا أبغضته أو لا تحبه لا تصارحه بهذا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم الكذب من أجل حل المشاكل؟ الكذب للإصلاح رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين المتخاصمين، وهو أن ينمي كلاما من أجل الصلح، فهذا مما رخص فيه في الشرع، لأنه يفضي إلى مصلحة عظيمة وهو تقريب القلوب والجمع بين المسلمين. نعم. ثابكم الله. يقول السائل ما حكم رؤية الطبيب إلى عورة المرأة؟ لا يجوز لا لرجل ولا لامرأة أن ينظر إلى عورة رجل ولا امرأة، لا يجوز لأحد من الرجال ولا من النساء أن ينظر إلى عورة الغير إلا ما بين الزوجين، والطبيب في نظره إلى المريض من رجل وامرأة لا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الحاجة والضرورة، فإذا وجدت الضرورة جاز ذلك. امرأة يعني تريد أن تعمل عملية ولا يحسنها إلا رجل هذه ضرورة، وأما إذا أحسنت المرأة معالجة المرأة والرجل معالجة الرجل فهذا هو الأصل. ثابكم الله. يقول السائل ذكرتم قاعدة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله والقاضي كما أنه لا يجوز، وذكرتم القاعدة يقول ذكرتم قاعدة لشيخ الإسلام تيمية قلتم والقاضي أنه لا يجوز وذكرتم قول له. نعم، أن القاضي قال كما أنه لا يجوز أن يحكم إلا بالعدل لا يصلح إلا بالعدل، لأن بعض القضاة يتعمد أن لا يقضي فيقول له الخصم اقضي لي بشرع الله، يقول لا سنصلح بينكم، ولا يزال يماطل حتى يكره صاحب الحق حقه، هذا من الجهل، وهذا مما يتنافى مع العدل في القضاء. فالقاضي يسعى للصلح فيعرض على الطرفين الصلح والصلح خير ويوسط، فإذا أبى الطرفان قالوا اقضي لنا فيجب عليه أن يقضي بينه، ولكن إذا أصلح أيضا يصلح بالعدل، لا يحمل على رجل ويأخذ حقه ويقول المهم أن يتراضيا، بل المهم أن يصلح بينهما بالعدل. أثابكم الله، هذه أسئلة تحية المسجد أوقات النهي، هذه المسألة فيها خلاف. أداء الصلاة تحية المسجد في وقت النهي فيها خلاف كبير بين العلماء، وهذه من المسائل